ما تكذبان

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأولئك ربنا لا تؤاخذنا

يحاسبني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب.